وهي مشابهة في مطلق الصورة لا في الحقيقة والمقدار. نعم. قال عفو الله عنك: وقد سبق في كتاب الإيمان بيان حكمها واضحا ومبسوطا، وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بها، وهذا مذهب جمهور السلف. هذا باطل، هذا مذهب المفوضة، مذهب جمهور السلف. هذا المفوضة الذين يفوضون، والمفوضة شر من المؤولة. نعم. يقول يمرونها ولها معنى لا يعلمه الله، يفوضون المعنى إلى الله. معاني صحيحة، معاني النصوص صحيحة، لكن الكيفية غير معلومة. كما قال الإمام مالك لما سأل عنه قال: الاستواء معلوم، معلوم معنى في اللغة العربية، استقر وصعد وعلى وارتفع، والكيف مجهول. فالمعاني معلومة، وإنما كيف هو الذي فوض إلى الله. وهم الآن اللي نسبه إلى السلف فوضوا المعنى، والمعنى غير معلوم. هذا ما هو قول السلف، قول مفوضة هكذا. وذكر قولين الآن ولم يأتي، لم تذكر قول السلف، قول مفوضة وقول مؤولة. نعم. عفو الله عنك. وهو أحوط وأسلم. والثاني أنها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء. هذا قول الثاني، قول مؤولة. هذا قولين، قول مفوضة وقول مؤولة، ولم يأتي بقول السلف. قول السلف والصحابة والتابعين إثبات الصفات الله عز وجل، إثبات المعاني معنى، وأما الكوفية فهي التي تفوض إلى الله، كما قال الإمام مالك لما سأل عن السواء قال: الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كذلك نقول في الصورة لله، الصورة معلوم معناها في اللغة العربية، والكيف مجهول، كيفية صورة الرب لا يعلمها إلا الله، لكن المعنى معروف. هذا الصورة المعنى معروف، معنى الصورة لله وكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم. أحسن الله عليك. قال المازري: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت ورواه بعض. في الصحيحين ما في إشكال، لكن أشكل عليهم معناه، لفظ ثابت ولكن المعنى صاروا يتخبطون في تأويله. نعم. أحسن الله عليك. ورواه بعضهم: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وليس بثابت عند أهل الحديث. والصواب أنه ثابت، ثابت لأنه قال ليس بثابت. المازري ما أثبته، لماذا؟ لأنه ما استساغه، ما استساغ المعنى، ما فهم المعنى. وقد اثبته الحافظ بن حجر رحمه الله، قال انه ثابت الروايه: ان الله خلق ادم على صوره الرحمن، في الجزء 11. نعم. ورد على المازري. نعم. المازري غلطان. نعم. ابن قتيبه رحمه الله اثبت الصوره، قال ان لله صوره لا كالصور. نعم. والمازري رد عليه النووي. نعم. عفوا عنك. وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك. الصواب أنهم هم الغالطون، ما رواه معه باللفظ. نعم. غلطوا لأنهم ما فهموا المعنى، ما أدري، غلط رواية. نعم. عفو الله عنك. قال المازري: وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث، في هذا الحديث فأجراه على ظاهره وقال لله تعالى صورة لا كالصور. صواب أنه لم يغلط، وإنما الذي غلط المازري، المازري هو الذي غلط. ابن قتيبة صواب، لله الصورة لا كالصور. المازري يقول لا، ابن قتيبة غلط حيث وفت الله الصورة. نعم. عفوا عنك. وهذا الذي قاله ظاهر الفساد، لأن الصورة تفيد التركيب، وكل مركب محدث، والله تعالى ليس بمحدث. هذا مخلوق، لكن نقول لله الصورة لا كالصورة المخلوق. الصورة يسبب منها التركيب، هذه صورة المخلوق، المخلوق هو لازم من التركيب والتجسيد. أما الخالق كما قال النفس ليس كمثله شيء والسمع البصير. انظر كيف إذا كان هؤلاء الكبار المازري والنووي وجماعة الخطابي وغيرهم أولوا، لأنهم لم يوفقوا لمن يمشيهم على معتقد أهل السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق وهم مجتهدون. هذا يفيد أن ينبغي لطالب العلم أن يعض على مذهب السنة والجماعة بالنواجذ، وأن يحمد الله أن يوفق لي لمن يبين له مذهب السنة والجماعة. نعم. الله عنك. والله تعالى ليس بمحدث فليس هو مركبا فليس مصورا. قال: وهذا كقول المجسمة جسم لا كالأجسام، لما رأوا أهل السنة يقولون الباري سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، طردوا الاستعمال فقالوا جسم لا كالأجسام،